بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: كتاب الطهارة. هذا كتاب الطهارة، فكتاب خبر لمبتدأ محذوف، ويجوز العكس، وأن يكون مفعولا لفعل محذوف تقديره تقرأ أو خذ. وكذا يقال في نظائره الآتية: والكتاب مصدر كتب بمعنى جمع، يكتب كنصر ينصر، يكتب كنصر ينصر، كتبا أو كتابا وكتابة، كتبا وكتابا وكتابة، وهو هنا بمعنى المكتوب كالخلق بمعنى المخلوق، أي هذا مكتوب للطهارة، أي مجموع لبيان أحكامها، أو معنى الكتاب كالعدل بمعنى العادل، أي هذا جامع للطهارة، وهي لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار حسية كانت أو معنوية، وشرعا ارتفاع حدث وما بمعناه، وزوال نجس أو ارتفاع حكم ذلك. المياه جمع ماء، أقسامها ثلاثة، لأن الماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. قال: هذا كتاب الطهارة، فكتاب خبر لمبتدأ محذوف. يبين لنا المصنف رحمه الله إعراب هذه الجملة، وهي كتاب الطهارة، فقال: كتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب الطهارة، فهذا هو المبتدأ، كتاب هو الخبر، وكتاب مضاف، والطهارة مضاف إليه. قال: ويجوز العكس، يعني يقال كتاب الطهارة هذا، كتاب الطهارة هذا، فيكون كتاب هو المبتدأ وهو مضاف، الطهارة مضاف إليه، وهذا هو الخبر. ويجوز أيضا في كتاب الطهارة أن يقال كتاب الطهارة، فتكون بمعنى أقرأ، بمعنى أقرأ أو خذ كتاب الطهارة، فتكون مفعولا لفعل محذوف، تقديره أقرأ كتاب الطهارة أو خذ كتاب الطهارة. قال: وكذا يقال في نظائره الآتية، يقال كذلك في نظائره الآتية، مثل كتاب الصلاة سيأتينا، وكتاب الصوم، وكتاب الزكاة، إلى آخر ما سيأتينا إن شاء الله من الكتب التي يشتمل عليها علم الفقه. قال: والكتاب مصدر كتب بمعنى جمع. مادة كتب، الكاف والتاء والباء، تدل على معنى الجمع والضم، ومنه سميت الكتابة كتابة. لماذا؟ لاجتماع الحروف والكلمات فيها سميت كتابة، ومنه كتيبة الجيش، كتيبة الجيش كما كتيبة لاجتماعها. وكذلك يقال في الضم والجمع أيضا كتان. ومنه قول الشاعر: لا تحملن فزاريا خلوت به على خروسك واكتبها بأسياري، بمعنى ضمها واجمعها بأسياري. فمادة كتب الكاف والتاء والباء تدل على معنى الجمع والضم، لذلك سميت الكتابة كتابة، لأنها تدل على معنى الجمع والضم. هذا في المعنى اللغوي. وأما الكتاب في المعنى الاصطلاحي فهو اسم لطائفة مخصوصة من العلم تشتمل على أبواب وعلى فصول وعلى مسائل. فهذا معناه الاصطلاحي. لكن الكتاب في الاصطلاح معناه اسم لطائفة مخصوصة من العلم تشتمل على أبواب وعلى فصول وعلى مسائل. قال والكتاب مصدر كتب بمعنى جمع كتب يكتب كنصر ينصر ويقال كتب يكتب كتبا كتبا مصدر وكتب يكتب كتابا هذا أيضا مصدر ثاني وكتابة هذا أيضا مصدر ثاني. الكتاب مصدر ليش الفعل كتب يكتب كتابا وهناك مصدر ثاني كتب يكتب كتبا وهناك مصدر ثاني كتب يكتب كتابة كل هذه مصادر. قال وهو هنا بمعنى المكتوب. يقول الكتاب هنا كتاب اسم فاعل كتاب هذا مصدر كتاب هنا مصدر لكن هذا الكتاب بمعنى مكتوب يعني اسم مفعول وهو هنا بمعنى المكتوب كالخلق بمعنى المخلوق. ومنه قول الله عز وجل هذا خلق الله يعني هذا مخلوق لله فهذا مخلوق لله. مثل الأكل والشرب هذا أكل وشرب يعني هذا مأكول وهذا مشروب يعني يؤكل ويشرب. وكذلك الكتاب يعني بمعنى المكتوب مثل الخلق بمعنى المخلوق والأكل بمعنى المأكول والشرب بمعنى المشروب والشراب بمعنى المشروب. وهو هنا بمعنى المكتوب كالخلق بمعنى المخلوق أي هذا مكتوب للطهارة يعني مجموع لبيان أحكام الطهارة. قال أو بمعنى الكاتب كالعدل بمعنى العادل فيكون الجامع أي هذا جامع كما يكون قال أو بمعنى الكاتب كالعدل بمعنى العادل هذا كتب يكون الكتاب بمعنى الكاتب يعني الجامع بمعنى الكتاب. فإن قدمناه مكتوب قلنا هذا مجموع وإن قدمناه بمعنى الكاتب كالعدل بمعنى العادل فيكون هذا الجامع لبيان أحكام الطهارة. بعد الدرس إن شاء الله هذا جامع أي هذا جامع للطهارة وهي لغة. يبين لنا الآن الكلمة الثانية هو بين لنا معنى كلمة كتاب لأن العنوان كتاب الطهارة فبدأ بمعنى كلمة كتاب فبين لنا اشتقاقها اللغوي وبين لنا موقعها الإعرابي ومعناها اللغوي كل ذلك أوضح. ثم الآن يشرع في بيان معنى كلمة الطهارة الطهارة في اللغة تطلق على النظافة والنزاهة عن الأقدار حسية الأقدار عن النجاسات حسية كانت أو معنوية الأقدار حتى وإن كانت نجاسة أو غير نجاسة وهي لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار حسية كانت أو معنوية. فالأقدار الحسية كالبول والغائط هذه أقدار نجسة وهناك أقدار أيضا غير نجسة لغة لكنها مستقلة كالمخاط والبشاق هذه أقدار أيضا لكنها ليست نجسة بخلاف البول والغائط. قال هي لغة النظافة والنزاهة على الأقدار حسية كانت أو معنوية والمعنوية كالكفر والعياذ بالله ولذلك يقول الله عز وجل في حق الكفار: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. الكافر نجس، لكن نجاسته حسية ولا معنوية؟ لا، نجاسته معنوية. فهذا معنى كلمة الطهارة في اللغة. أما معناها في الاصطلاح فبينه المصنف في قوله: وشرعا. اصطلاح الشارع الطهارة في اصطلاح الشارع قال: ارتفاع حدث وما بمعناه، وزوال نجس، أو ارتفاع حكم ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ قال: ارتفاع حدث. المراد بالحدث الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. فالحدث هذا شيء معنوي وليس حسيا، يعني لا يرى ولا يشاهد. فمثلا إنسان توضأ وصار على طهارة ثم خرج منه ريح، هل يقال الآن طاهر وإلا غير طاهر ولا نجس؟ ها؟ غير طاهر. هذا الآن طيب، هل أن نقول له هذا محدث؟ يعني عليه حدث، أليس كذلك؟ هل هو يرى؟ ما يرى. فهذا معنى. ولذلك عبر المصنف بقوله ارتفاع، فالتعبير الارتفاع يكون في الشيء المعنوي، وأما الإزالة فتكون في الشيء الحسي، لأنها تزال في الماء ونقوله كما سيأتي. فقال: ارتفاع حدث وما بمعنى. ما هو الذي بمعنى الحدث؟ قال: الذي بمعنى الحدث يعني ما يشبهه في الصورة وإن لم يرفع الحدث. فمثلا لو كان الإنسان الآن عليه حدث، ما الذي يرفعه إذا أراد الصلاة؟ إن كان عليه حدث أصغر يرفعه الوضوء فيتوضأ، وإن كانت عليه جنابة يرفع هذا الحدث الغسل. فإذا توضأ وكان عليه حدث أصغر قد ارتفع حدث، وإن كانت عليه جنابة فاغتسل قد ارتفع حدث. لكن لو أن إنسان توضأ على طهر، توضأ وصلى صلاة المغرب، فلما حضرت صلاة المغرب هو على طهارة، لكنه أحب أن يجدد وضوءه، أليس هذا مستحب؟ أليس هذا بمستحب؟ مستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات. طيب حينما يأتي بالطهارة هذه، هذه هي الوضوء، هل هذه ترفع الحدث أو ما ترفع الحدث؟ ها؟ هل هو عليه حدث حتى يرتفع؟ لا، لكنها تشبه ما يرفع الحدث كالوضوء الذي يرفع الحدث، واضح؟ فيسمى طهارة لأنه يشبه الوضوء الذي يرفع الحدث، لكن هذا ليس عليه حدث، هذا ليس عليه حدث. فهذا المراد معنى ارتفاع حدث وما بمعنى. قالوا: معنى حدث هو إيه؟ ما يشبهه في الصورة. وكذلك يمثل الفقهاء له أيضا بغسل يدي القائم من النوم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر من قام من النوم أن لا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة. طيب هل هما عليهم حدث أم هذا تعبدي؟ تعبدي، لكنه إذا غسلهما ثلاثة يرفع الحدث عنهما، يرفع الحدث عنهما. ها؟ قالوا: هذا بمعنى رفع الحدث، هذا بمعنى رفع الحدث، لأنه يشبه رفع الحدث. قال: ارتفاع حدث وما بمعناه وزوال النجس. النجس المراد به النجاس، فهنا في النجس هذا شيء حسي أو معنوي؟ هذا شيء حسي، فعبر بالحسي بالزوال، وتقدم في الحدث عبر عنه بالارتفاع لأنه معنوي، فالمعنوي يرتفع والحسي يزول لأنه يزال بماء ونحوه. فهذا معنى الطهارة: ارتفاع حدث وما بمعنى وزوال نجس. النجس كالبول والغائط إزالته تكون بماذا؟ بالماء. إزالته تكون بالماء، وإن كان في محل الخارج أيضا فيزال بحجر ونحوه، وهو المعبر عنه بالاستجمار كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. قال: ارتفاع حدث وما بمعناه وزوال نجس، وبعضهم يعبر عنه وزوال خبث، والمعنى واحد، الخبث هو النجس والنجس خبث. أو ارتفاع حكم ذلك، أيضا النجس النجاسة قد ترتفع حقيقتها، فإذا ارتفعت حقيقتها لزم منه ارتفاع زوال حكمها. النجاسة قد تزول حقيقتها ويلزم من زوال الحقيقة زوال الحكم، لا بمعنى يحكم بطهارة المحل. فمثلا الإنسان وقع على رجله نجاسة بول كبول فأزاله بالماء، الآن النجاسة زالت حقيقة أليس كذلك، وزالت حكما بمعنى أنه يحكم بطهارة المحل. وأحيانا لا، النجاسة تزول حكما لا حقيقة، بمعنى أنه يحكم بأن المحل طاهر ولكن النجاسة باقية، وهذا في ماذا؟ يكون في محل الخارج السبيلين، السبيلين فقط إذا استعمل الاستجمار ولم يستعمل الاستنجاء. فإذا استجمر الإنسان بحجر أو بورق ونحوه مما يجوز الاستجمار به، هل يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. وهل يجوز الاستفاء به عن الماء؟ يجوز الاستفاء به عن الماء حتى ولو كان الماء موجودا بإجماع أهل العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يكتفي بالاستجمار، الصحابة كذلك حتى مع وجود الماء. وهذا من يسر هذه الشريعة ومن رفع الحرج عن هذه الأمة المباركة ببركة نبيه عليه الصلاة والسلام، أنه سهل عليها أحكامها وخفف عليها أمور دينها. ومن مظاهر اليسر في هذه الشريعة أن الله عز وجل أباح الاكتفاء بالاستجمار، لكن الاكتفاء بالاستجمار كما سيأتي في محله في بيان أحكامه بالتفصيل له شروط، أن يكون ثلاث مرات فأكثر، وأن تكون ملقية، وألا يتعدى الخارج محل العادة. إن تعدى الخارج محل العادة فإن المتعدي لا بد من غسله بالماء. فالاستجمار إذا استعمل الاستجمار على وجهه المشروع بمعنى استعمل ثلاث مسحات فأكثر ملقية، فإنا نحكم بطهارة المحل، وإلا لا نحكم بطهارة المحل وبزوال النجاسة حقيقة أو حكمة؟ حكمة، لأن الاستجمار لا يزيل حقيقة النجاسة، لأن النجاسة لا يزيلها إلا الماء. فهذا معنى قول المصنف وزوال نجس زواله حقيقة وحكما يكون بالماء. قال أو ارتفاع حكم ذلك، وهذا يكون في إيش؟ أو ارتفاع حكم ذلك. فهذا معنى الطهارة اللغة والاصطلاح. فتبين بهذا أنه لا يحكم بطهارة الشخص إلا إذا زال خبثه وارتفع حدثه. وهذا كما سيأتينا في شروط الصلاة إن شاء الله، أن من شروط صحة الصلاة الطهارة في البدن وفي الثوب وفي البقعة التي يصلي عليها. ويشترط طهارة بدنه من النجاسة، وطهارته من الحدث، وطهارة ثوبه أيضا من النجاسة، وطهارة بقعته التي يصلي عليها من النجاسة. فيحكم بطهارة الشخص إذا ارتفع حدثه وزال خبثه وزال خبثه. فالإنسان قد يتوضأ مثلا ويكون على طهارة ثم يقع عليه نجاسة على يده مثلا بول غاز، هل يحكم بطهارته؟ قل لا، ليس بطهارة. لماذا؟ لأن عليه نجاسة مع أن حدثه مرتفع، لكن نجاسته عليه. فإذا غسلها بالماء وانزالها من يده الآن فكما بأن طهر. وقد يكون ليس عليه نجاسة لكن عليه حدث، يكون متطهر ثم تخرج منه ريح، يحكم بأنه هذا غير طاهر. لماذا؟ لأن عليه حدث، لأن عليه حدث. فقد يجتمع أحدهما، أحد الوصفين، إما الحدث أو النجاسة، وقد يوجد أحدهما دون الآخر. فالطهارة لا بد فيها من ارتفاع الحدث وزوال الخبث، من ارتفاع الحدث وزوال الخبث. المياه جمع ماء أقسامها ثلاثة، لأن الماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا، فالأول الطهور والثاني إما أن يجوز شربه أو لا، فالأول الطاهر والثاني النجس. وقد ذكر المصنف الأول بقوله طهور بمعنى مطهر، أي أولها طهور يرفع وحده دون قسيميه بقرينة المقام الحدث، أي يزيل الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوه، المانع من نحو الصلاة. ويطلق الحدث على الخارج من السبيلين وعلى خروجه وعلى ما أوجب وضوءا ويسمى الأصغر، أو غسلا ويسمى الأكبر. الآن المصنف رحمه الله يبين لنا أنواع المياه، وما المناسبة إذا ذكر أنواع المياه؟ المناسبة أن ارتفاع الحدث وزوال الحدث إنما يكون بالماء. فلذلك وكذلك القبض كما سيأتي أيضا أنه يزول في الاستجمار في محله إذا كان في محل القابض فقط. فلما كان الحدث إنما يرفعه إيش؟ الماء. أو التيمم يبيح فعل الطهارة، فعل العبادة عند عدم الماء كما سيأتي، لأن التيمم أحد الطهورين. لكن الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث ارتفاعا مطلقا ويزيل الخبث إزالة الحسية وهو الماء. تبين المصنف لنا رحمه الله أنواع المياه وحكم كل نوع، يبين لنا أنواع المياه. المياه على ثلاثة أنواع: ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. الذي يصح الوضوء به والذي يرفع الحدث ويزيل الخبث هو أشرف هذه المياه، وهو الماء الطهور. أما قسميه وهو الماء الطاهر والنجس فلا يرفعان حدثا ولا يزال بهما خبثا، لكن الطاهر يصح استعماله في العادات دون العبادات، يصح استعماله في العادات كالأكل والشرب ونحو ذلك، لكن لا يصح استعماله في العبادة، فلا يصح استعماله في العبادة. فلذلك قال المصنف هنا لما بين لنا هذه الأنواع قال ذلك أن الماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا يجوز، فإذا كان يجوز الوضوء به فهو الطهور. والثاني وهو الذي لا يجوز الوضوء به إما أن يجوز استعماله في الأكل والشرب أو لا يجوز، إن كان يجوز فهذا الطاهر، وإن كان لا يجوز استعماله في أكل ولا شرب ومن باب أولى أن لا يستعمل في الطهارة فهذا هو النجس. قال المياه جمع ماء أقسامها ثلاثة، لأن الماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا، فالأول الطهور، والثاني إما أن يجوز شربه أو لا، فالأول الطاهر وهو الذي يجوز شربه استعماله الأكل والشرب والعذاب، والثاني النجس وهو الذي لا يجوز أن يستعمل إلا للضرورة، إذا خشي الإنسان على نفسه الهلاك جاز له أن يستعمله، أما في غير حالة الضرورة فلا يجوز أن يستعمل. والضرورة هي ما يخشى على نفسه الهلاك بعدم استعماله، فيجوز شرب الماء النجس للضرورة، لكن هل يجوز الوضوء به للضرورة؟ لا، لأن هناك حاجة، إذا لم يجد ماء إنه يعدل إلى التيمم لأنه أحد الطهورين. قال وقد ذكر المصنف الأول بقوله طهور فقدمه لأنه أشرفها وهو أفضلها فقدمه. وقد ذكر المصنف الأول بقوله طهور بمعنى مطهر، فالطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فهو طاهر في نفسه ومطهر لغيره. أما الطاهر فهو طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره، بمعنى أنه لا يصح استعماله في رفع حدث ولا في إزالة حدث. قال طهور بمعنى مطهر، أي أولها طهور يرفع وحده دون قسمين. إيش قسمين؟ طاهر والنجس دون قسمين بقرينة المقام. يرفع الحدث الحدث كما تقدم بيانه هو الوصف، وصف معنوي يقوم بالبدن، يمنع من الصلاة ونحوها بما تشترط له الطهارة. فقال الحدث أن يزيل الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة من نحو الصلاة، ويطلق الحدث على الخارج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح ونحو، وعلى خروجه أيضا. نفس الحدث يسمى يعني الخارج نفسه يسمى حدث، والخروج يعني فعل الخروج نفسه أيضا يسمى حدث. وعلى ما أوجب وضوءا، كل ما أوجب وضوءا يسمى هذا يسمى حدث، ويسمى الأصغر وهو الحدث الأصغر. كل ما أوجب وضوء فيسمى الحدث الأصغر، لأن الحدث كما تقدم ينقسم إلى قسمين: حدث أصغر وهو ما يوجب الوضوء، وحدث أكبر وهو ما يوجب الغسل، وهو بالنسبة للرجل الجنابة، بالنسبة للمرأة الحيض والنفاس والجنابة، كل هذه توجب الغسل. ويزيل أن يذهب ذلك الطهور، وهكذا أيضا حكم النجس الطاري. كذلك الطهور كما أنه يرفع الحدث فهو أيضا يزيل النجاسة، فهو يزيل النجاسة، فلا يزيل النجاسة غير هذا النوع من أنواع المياه الثلاثة وهو الماء الطهور. قال ويزيل أن يذهب ذلك الطهور وحده أيضا حكم النجس الطاري، أي النجاسة الحادثة في محل طاهر. النجاسة على نوعين: نجاسة حكمية ونجاسة عينية. النجاسة العينية هذه لا يمكن تطهيرها بحال من الأحوال، فمثلا الكلب هل نجاسة عينية ولا لا؟ الكلب كله نجس، هل يمكن يطهر؟ أيضا البول والغائط أكرمكم الله، البول نفسه نجاسة عينية ولا لا؟ هل يمكن تطهير البول؟ هل يمكن يطهر الغائط أكرمكم الله؟ هذه نجاسة عينية. وهناك نجاسة حكمية، وتسمى النجاسة الطارئة، وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر. فمثلا هذا الثوب طاهر أليس كذلك؟ وقعت عليه نجاسة. الآن نحكم بأن هذا المحل أو بأن هذا الثوب نجس، هل نجاسة حكمية ولا عينية؟ حكمية، لأنه كان طاهرا فطرأت عليه النجاسة، ولأن لإزالة هذه النجاسة أحكام، أن يكون بالماء الطهور، وأن يكون ثلاث مرات فأكثر على قول بعضهم، وغير ذلك وغير ذلك. إن كانت نجاسة كلب فسبع مرات فأكثر. فهذا الفرق بين إيش؟ النجاسة الحكمية والنجاسة العينية. أن العينية لا يمكن تطهيرها بحال من الأحوال، فالكلب لا يمكن أن يطهر، والبول لا يمكن أن يطهر، لكن هذا المحل لو وقعت فيه نجاسة فإنه هذا يمكن تطهيره ولا لا؟ لأنه في الأصل طاهر. النجاسة الحكمية هي النجاسة التي وردت وطرأت على شيء طاهر، فإن لتطهيرها أحكاما، أن يكون بماء طهور، وأن يكون ثلاث مرات فأكثر، إلا في نجاسة الكلب أو الخنزير فلا بد أن يكون سبع مرات، إحداها بالتراب، وسيأتي الكلام على ذلك في بابه بالتفصيل إن شاء الله. ويزيل أن يذهب ذلك الطهور وحده أيضا حكم النجس الطارئ، أي النجاسة الحادثة في محل طاهر، وهو أي الطهور الماء الباقي على خلقته، أي صفته التي خلق عليها من حرارة أو برودة أو عذوبة أو ملوحة أو غيرها، ولو كان بقاؤه على خلقته حكما، يعني أن الباقي على خلقته قسمان: أحدهما ما يبقى على عليها حقيقة بأن يطرأ عليه شيء بأن لم يطرأ عليه شيء أصلا، كما إن نزل من السماء من مطر وذوب ثلج وبرد، وكماء بحر ونهر وعين وبئر، وثانيهما قال وهو الطهور. لما بين لنا أن الحدث والنجس لا يرتفع ولا يزال إلا بماء طهور، عرفنا أن الطهور هو الذي يرفع الحدث وهو الذي يزال به الخبر. الآن يعرف لنا هذا الماء، ما هو هذا الماء؟ قال الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته الذي خلقه الله عليه، والماء الباقي على خلقته الذي خلقه الله عليها، فما إن نزل من السماء وانزلنا عليكم من السماء ماء طهورا، ماء طهورا، سماه الله عز وجل ماء طهورا. فالماء الذي بقي على خلقته التي خلقه الله عليها يعني لم يتغير بشيء، لا بشيء طاهر ولا بشيء نجس، هذا هو الماء الطهور، كمياه الأمطار ومياه الأنهار ومياه الآبار. ومع ذلك قد يطرع عليه تغير لكنه لا يؤثر في حكمه، كأن يكون باردا فيصير حارا بسبب الشمس أو العكس، أو يتغير بسبب مكثه في الأرض، لأن الماء إذا بقي في الأرض تغير، فهذا التغير يؤثر على الحكم؟ لا يؤثر. الماء الطهور هو الباقي على خلقته إما حقيقة وحكمة، أو باقٍ على حقيقة باقٍ على خلقته حكمة. الذي باقٍ على حقيقته حقيقة على خلقته حقيقة وحكمة كماء المطر، هذا باقٍ على خلقته حقيقة وحكمة. لكن لو أخذنا هذا ماء المطر وضعناه في قربة، القربة قد تغير، أو وضعناه في إناء قد يتغير بسبب هذا الإناء، هذا التغير غير خلقته حقيقة، لكنه لا يغيره حكما، بمعنى أنه لا يزال يرفع به الحدث ويزال به الخبر، وإن كان تغير، وإن كان هل يؤثر على الحكم؟ لا يؤثر على الحكم. قال وهو أي الطهور الماء الباقي على خلقته، يعني التي خلقه الله عليها، وصفته التي خلقه الله عليها من حرارة أو برودة أو ملوحة ونحو ذلك. هناك بعض المياه حارة تنشأ من بعض العيون وهي حارة شديدة لا يستطيع الإنسان أن يمسها أبدا من شدة حرارتها من بعض العيون، وهناك مياه على العكس باردة من بعض العيون، أو المياه التي تنزل من الثلوج، أو مياه أو ماء المطر ونحو ذلك. فإذا كان ما تغير حقيقته من حرارة أو برودة أو ملوحة فهذا باق على خلقته حقيقة وحكمة، فإن تغير كان حارا فبرد، أو باردا فاحتر، أو مالحا فصار حلوا، أو العكس، فإنه باق أيضا على خلقته حكمة لا حقيقة، بمعنى أنه يرفع به الحدث ويزال به الحدث وهي النجاسة. قال ولو كان بقاؤه على خلقته حكما، يعني هذا النوع الثاني من أنواع الماء الطهور. وتلخص لنا أن أنواع المياه ثلاثة يا إخوان، طهور وطاهر ونجس، وأن الذي يرفع به الحدث ويزال به الحدث هو النوع الأول وهو الطهور، وأن النوع الأول الطهور أيضا هو على نوعين، باق على خلقته حقيقة وحكمة، النوع الثاني باق على حقيقته حكمة، والمهم أنه يبقى على الحكم. هذا الذي يهمنا حكمه، الذي يهمنا حكمه، وهو أنه يرفع به الحدث ويزال به الخبر. قال ولو كان بقاؤه على خلقته حكما، يعني أن الباقي على خلقته قسمان، أحدهما ما يبقى عليها حقيقة، لأن لم يطرأ عليه شيء أصلا، ما طرأ عليه شيء يغيرها عن حقيقته، كما إن الماء إذا نزل من السماء هذه خلقته ولا لا، ما طرأ عليه شيء، لكن قد نأخذ ماء المطر هذا ونضعه في إناء، نضعه في قربة، فهذا أو في قربة ونحو ذلك، فهذا قد يتغير ولا لا، فتزول خلقته الحقيقية، لكن الحكمية تزول؟ لا ما تزول، يا باقية كما هي. قال بأن لم يطرأ عليه شيء أصلا، كما إن نزل من السماء من مطر وذوب ثلج وبرد، هذا باق على خلقته حقيقة وحكما، وكماء بحر ونهر، ماء النهر والبحر هذا خلقته، على باق على خلقه حقيقة وحكما ونهر وعين وبئر. نعم فالثانيهما وثانيهما ما بقي عليها حكما ما يبقى عليها حكما بأن طرأ عليه ما لا يسقط طهوريته كمتغير بمكر. يبين لنا المصنف رحمه الله أنه عبان من الوعل من الوعل ما أطره هو الماء الذي بقي على خلقته حكمة لكن تغيرت حقيقته وهذا التغير لا يؤثر في الحكم وهذا هو المهم أنه لا يؤثر في الحكم معنى يكون حكمه باقي وهو أنه يرفع الحدث ويزال به الخبث هذا الذي يهمه وهذا على أنواع متعددة سيذكرها المصنف كالمتغير بمكته والمتغير بمجاورة ميته والماء المسخن ونحو ذلك كل هذه تغيرت لكن حكمها باقي بمعنى أنه يرفع به الحدث ويزال به الخبث. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.